بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وأبو حازم كوفي وهو الأشجعي، واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي دل دلالة واضحة على فضل الحج إلى بيت الله الحرام. وهذا الحديث مناسبته لباب فضل الحج والعمرة واضحة، حيث اشتمل على بيان عظيم ما أعد الله لمن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق من الثواب الجزيل من غفران ذنبه ورفعة درجته. وهذا الفضل خاص بالحج، والترجمة شاملة للحج والعمرة، فهذا الحديث أخص من الحديث السابق، ولذلك قدم الحديث السابق ثم أتبعه بهذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث، لم يرفث بضم الفاء، وهي مثلثة: يرفث ويرفث ويرفث، والمثلث في لغة العرب ما يشكل بالشكلات الثلاث، وهو في الضم في المضارع أفصح، والفتح فيه أفصح، في الماضي أفصح، الضم في المضارع والفتح في الماضي أفصح. والرفث يطلق بمعنى الجماع، وهذا الإطلاق موجود في الكتاب، ومنه قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فقد أطبق المفسرون على أن المراد بقوله الرفث إلى نسائكم أي الجماع. وأما قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فقد اختلف فيه، قيل المراد به الجماع كآية الصوم، وقيل المراد به الكلام الذي يقال من الرجل لامرأته. ومن أهل العلم بناء على هذا القول الثاني من قال في تفسير الآية على أنه رفث في الحج إذا كان أمام النساء، وليس برفث إذا لم يكن أمامهن، كما مشى عليه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وحكى البيت المشهور. وأما من قال بأنه الرفث المراد به ما يقال عند النساء، وهم خلاف الجمهور في هذه الآية، فمنهم من أطلقه ما يقال عند النساء سواء بحضور المرأة أو بعدم حضورها. وأما عندنا هنا في الحديث فالرفث حمل على المعنى العام، فيشمل كل ما يقال وكل ما يفعل، وعليه فدلالته عامة، أي لا يقع من الحاج شيء من هذه الأشياء سواء أكبرها وهو الجماع أو ما كان دونها، أي يحج إلى بيت الله الحرام، فلا يتكلم بالفحش ولا يتكلم بالكلام الذي يقال للمرأة سواء قاله لزوجته أو قاله لغيرها، لأنه متلبس بهذه العبادة والشعيرة العظيمة والمنسك الجديد الذي فيه شغل عن هذه الأمور التي لا تتفق مع مقصده، من انصراف القلب لله عز وجل، ويشمل المعنى الخاص وهو الجماع، لأنه يفسد الحج، فالله حرم على الحاج أن يجامع. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من محظورات الحج والعمرة الجماع، وأن من جامع في حجه وعمرته من حيث الجملة أنه يفسد الحج ويفسد العمرة، على خلاف وعلى تفصيل في مسألة وقوعه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل في المسألة المشهورة التي فيها قضاء الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره. فالمقصود أنهم متفقون على أن الحاج لا يجامع، والمعتمر كذلك لا يجامع، وأنه حضر عليه الجماع. وأيضا لا يقول لامرأته ما يقال من الرجل للمرأة، كما ذكر بعض أئمة السلف، حتى ولو كان بالتلميح ونحو ذلك من العبارات، لأنه منشغل بهذا المقصود الأعظم، وهو كما قلنا عبادة الحج، منسك الحج والعمرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث، هذا إذا كان في المباحات التي أحلها الله عز وجل، فلا يتكلم مع زوجه وحبه ولا يفعل معها هذه الأمور، فمن باب أولى إذا كان في أعراض المسلمين، فهو حاج قد عفى في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه. فهذا الحاج الموعود بغفران ما تقدم من ذنبه هو الذي رزقه الله التوفيق فكف بصره عن عورات المسلمين وأعراض المسلمين، وكف بصره عن النظر في كل ما يفتن قلبه، وكف سمعه عن سماع الأمور التي تثير الغرائز في حجه، لأنه إذا سمعها ثارت شهوته، فالإنسان ضعيف فيكف نفسه ويحجزها ويمنعها بتوفيق الله عز وجل عن هذا كله. وكذلك أيضا يكف جوارحه فلا يختلط بالنساء ولا يتساهل في المخالطة بهن ولا القرب منهن، ومن حام حمل الحمى يوشك أن يرتع فيه، لكنه نظر إلى أنه إما رابح وإما خاسر، وأن هذه الشهوة أهون من أن تقطع صلته بالله عز وجل في هذا الحرم والحرمة وفي هذه المنازل الشريفة والأماكن العظيمة. فهو ما خرج من بيته من أجل أن يقطع ما بينه وبين الله عز وجل بانتهاك حدوده ومحارمه، وإنما خرج من بيته حاجا لربه وقاصدا طاعته ومحبته ومرضاته. فبمجرد خروجه يستشعر هذا الأمر العظيم ويكف بصره وسمعه ولسانه وجوارحه عما حرم الله، ولا يتساهل في شيء من ذلك. هذا بالنسبة للرفث. فلم يرفث أي لم يقع منه رفث ولم يفسق. يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، والفسوق أصله في لغة العرب الخروج. ورد الأئمة قول ابن الأعرابي رحمه الله من أئمة اللغة أن هذا لا يعرف في لسان العرب، وبينوا أنه معروف، وأن قولهم فسقت الرطبة أمراد به خروجها عن قشرها، وأن هذا المصطلح وهو الفسوق، وإن استعمله الشرع في معنى خاص فهو في أصله حقيقة لغوية عامة في الخروج، والشرع خصه بخروج معين. والمراد بالفسوق في الشرع في نصوص الكتاب والسنة من حيث الأصل الخروج عن طاعة الله والعياذ بالله. والخروج عن طاعة الله، طاعة الله تكون بأمرين: فعل ما فرض الله، وترك ما حرم الله. والفاسق إما أن يترك ما فرض الله عليه، كأن يترك الصلاة والصوم أو يمنع الزكاة ولا يزكي، فهذه فريضة فرضها الله عليه، أو يعق والديه ولا يصل رحمه ونحو ذلك مما فرض الله عليه، أو يفسق بانتهاك حدود الله كسفك الدم الحرام وإصابة المحارم من الزنا وشرب الخمر وغيرها مما حرم الله ونهى الله عنه. هذا هو الأصل، أنه يترك ما فرض الله أو يفعل ما حرم الله، هذا هو الفاسق، أي الخارج عن طاعة الله. ثم هذا الخروج مراتب، فإن بلغ أقصى مرتبة فهو فسق الكفر، وإن كان في أدنى مرتبة فهو فسق المعصية بالصغائر، وإن كان بينهما فهو فسق الكبائر. لكن دلت النصوص على أن الفسق يراد به ارتكاب الكبيرة، بمعنى أنها معصية فوق المعصية الصغيرة ودون معصية الكفر، وهذا هو الذي ضبطه الأئمة والعلماء بفعل الكبائر والإصرار على الصغائر حتى تصيب الصغيرة مع الإصرار عليها بمنزلة الكبيرة، فيداوم فعلها حتى تصل إلى درجة الكبيرة. على تفصيل وتقرير أشار إليه الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في القواعد. الدليل على انقسام المعصية لله عز وجل أو الخروج عن طاعة الله إلى هذه الثلاث المراتب قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فقوله وكره إليكم الكفر، هذا أقصى خروج عن طاعة الله والعياذ بالله، أن الإنسان يكفر بالله عز وجل، وحينئذ يكون فسوقه في أعلى الدرجات. وهذا هو الذي يعبر فيه، يأتي في نصوص القرآن معبرا به عن الكفار وصفهم بالفسق، أي أنه الخروج عن طاعة الله في أعلى مراتب، في أقصى ما يكون به الخروج. قال تعالى: كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل الفسوق مرتبة بين الكفر وبين العصيان، فدل على تقسيم صحة تقسيم العلماء كما يقول الأئمة بتقسيمه من الذنب إلى صغير وكبير. وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ففرق بين المعصية بالكبائر والصغائر التي قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فدل على أن العبد يسيء بأمرين، وهو الصغير الذي يكفر باجتناب الكبير. وهذا هو وجه تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر كما مشى عليه أئمة السلف ومن بعدهم رحمهم الله. قوله عليه الصلاة والسلام: ولم يفسق، أي لم يقع في الفسق وهو الخروج عن طاعة الله، بمعنى أنه ترك ما فرض الله أو فعل ما حرم الله. يحج البيت فلا يترك واجبا فرضه الله عليه، سواء فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الناس. مثلا فرض الله عليه أنه إذا كان لأخيه المسلم حق أن يعطيه إياه فحج، فاشترى من شخص شيئا ولم يعطيه ماله، وأنكر أن له مال، أن له حقا عنده، حينئذ ضيع ما فرض الله عليه وفسق وخرج عن طاعة الله عز وجل. أو استأجر أجيرا فقال له: أريدك أن توصلني إلى مكة، فأخذه وأوصله واتفق معه على مال بمئة، فلما أوصله أنكر عنادا مع علمه أن في ذمته المئة، فقال: ليس لك عندي مئة، أنا اتفقت معك بخمسين، بل حتى ولو قال بتسع وتسعين فإنه ظالم. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، هذا الذي يفعله كثير من العامة، يقول لك بالله تفعل لي هذا بالله، يقول لك بالله، بعضهم يقول عليك الله يقول علي الله، يعني بيني وبينك الله يقول بيني وبينك الله. فأعطى بي، أعطى العهد والذمة بالله عز وجل، ثم غدر، فلان ما تفشي سري، قال ما أفشي سري بالله عليك، قال بالله عليك، ثم غدر والعياذ بالله. فهذا خصمه الله، ومن كان خصمه الله يوم القيامة فقد خصمه. ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجرا، تأمل قوله فلم يوفه، ما قال لم يعطي. مثلا الأجرة 100 ريال فأعطاه 100 إلا هلله، لم يوفه أجرا. الوفاء لم يقل لم يعطي، إنما قال لم يوفه، إشارة إلى غلظ الحق وحق المسلم، فحينئذ يكون قد فسق في حجه، يكون بترك الواجبات. والفسوق بترك الواجبات، هذه الواجبات التي ذكرناها خارجة عن الحج، قد يفسق بترك الواجبات في الحج، فتجده يترك واجبا من المبيت، أو يترك واجبا من رمي الجمار، ويقول أنا أذبح ما هي مشكلة أذبح، فتركه تلاعبا وتساهلا واستخفافا، فهذا من الفسق والخروج عن طاعة الله. البعض يأتي إلى واجبات الحج ولا يبالي بها، وهو يعلم أنها واجبة وفرض عليه فيتركها. ولا شك أن الجبر مأمور بأن يجبرها بالدم، جبر الواجب بالدم صيانة لحق الواجب، لكن حق الله في معصيته، أن الله فرض عليه أن يبيت، أن الله فرض عليه أن لا يرمي الجمرة إلا في الوقت المعين، فيأتي ويتساهل ويتلاعب ويتتبع الشواذ والرخص، أن الله فرض عليه أن يبدأ من هذا المكان أو ينتهي عند هذا المكان، كل هذه فرائض. من حج فلم يرفث ولم يفسق، أي لم يترك ما فرض الله عليه. قال بعض العلماء الواجبات في الحج آكد من الواجبات في غيره، لأن هي أساس العبادة. والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وأساس التقوى في العمل نفسه، ومن هنا لا يقبل العمل إذا ضيع حق التقوى فيه. وكذلك أيضا يكون الفسق بانتهاك حرمات الله عز وجل كما ذكرنا، مثل أن يقع في المحرمات فيؤذي إخوانه المسلمين في أعراضهم، فتجد يمشي يتلفت يمينا وشمالا، ينظر إلى عورات المسلمين وأعراض المسلمين، ويجرح قلوب الحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، ويدمي قلوبهم وهو طائف بالبيت، أو ساع بين الصفا والمروة، أو واقف بعرفة والناس تبتهل بين يدي الله من أجل أن تتحات عنها الذنوب وتمحى عنها العيوب وتستر لها العيوب وتقال من العثرات وتغفر لها السيئات، وتجد العورة من عورات المسلمين في ذكر ولا في عبادة، ويأتي والعياذ بالله وقد طغى الشيطان على قلبه فاستزله في معصية ربه لكي يرسل نظره، فيؤلم زوجها ويؤلم أخاها ويؤلم أباها، أين في حرم الله وفي الحرمة وفي النسك. بل حتى ولو استجابت هي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرف نظر الفضل لما حج حجة الوداع ودفع من مزدلفة إلى منى، وذلك بعد أن وقف بالمشعر ومضى إلى منى، استوقفه ركب وفيهم امرأة من خثعم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي كما في الصحيح فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، تأمل رحمك الله، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريبه وحبه، أردف من بين الناس كلهم، لكي يعلم الناس خطر هذا البلاء في مثل هذه المواطن. وقد كان بالإمكان أن ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبينه، فأخذه فلوى عنقه أمام 100,000 من أصحابه رضي الله عنهم وارضاه، لكي يعلم الناس أنه لا مجاملة في الدين، وأن القرابة تسقط أمام أمر الله ونهي سبحانه وتعالى، وأن خير الأمة وإمامها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه اتقى ربه وأمر بطاعة الله ونهى عن معصية الله. فقال له، حتى أن الصرف كان في نوع من القوة والغلظة بدليل قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما لك كسرت عنق ابن أخيك أو ابن عمك؟ تأمل أولا طهارة قلوب الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، وطهارة قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم. ليس هناك اتهام هنا، انتبه لمن يتولى أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ما جاء مباشرة يقول هذا ينظر إلى النساء هذا ما في خير، لا، قال: رأيت شابا ينظر إلى شابة فلم آمن عليهم الفتنة. العلم، البصيرة، لم آمن عليهم الفتنة، ما أستطيع أتهمه، لم يتهم بأنه ناظر إلى حرام أو إنها ناظرة إلى حرام. إذن القاعدة في التعامل، حينما يقول البعض لماذا تتدخل في قلوب الناس، طيب يجلسون مع بعض، يجلس الرجال مع النساء والله أعلم بالسرائر، نقول: لا، الشرع نفسه دل على هذا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة لا تؤمن بغض النظر أنه سيفتن أو لا يفتن. رأيت شابا ينظر إلى شابة فلم آمن عليه من الفتنة، قال له: كسرت عنق ابن أخيك أو ابن عمك أمام الناس، أمام الملأ، مع هذا صيانة لأعراض المسلمين وتغليظ لأمر الحج أن يكون كما أمر الله. ما أخرج الله الناس من بيوتهم من أجل أن يستولي الشيطان على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، ما أخرجهم لكي يرجعوا بالذنوب والمعاصي، إنما أخرجهم لكي يكونوا تائبين منيبين مطهرين مرحومين. فقال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، فبين، حتى جاء في بعض الروايات: يا ابن أخي، إنه يوم حري بمن ملك سمعه وبصره أن يغفر الله ذنوبه، حري بمن ملك سمعه وبصره، يدل على صعوبة الأمر وشدته، أن يغفر الله له ذنوبه أو ذنبه. وهذا يدل على أن هذه المغفرة العظيمة وهذا الوعد العظيم من الله سبحانه وتعالى، أنه كما في حديثنا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الحديث أيضا الآخر رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا الفضل العظيم والثواب الكريم، أنه يحتاج من المسلم إلى جهاد وصبر. وقال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا من أجل أن يأخذ الناس بالأسباب، فمن الأسباب التي تعين الإنسان دائما على أن لا يرفث ولا يفسق في حجه أن يحفظ سمعه وبصره. كل الشرور مبداها من النظر، ومعظم النار من مستحقر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغيب محفوفا على خطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سرور قد جاء بالضرر، أي ضرر، ضرر الدين والدنيا والآخرة. ولذلك في أثناء العبادات الأمر أشد، وعند الدخول إلى الحرمات والمحارم يكون الأمر أعظم، حتى في بيوت الله، في حال اجتماع الناس في الجمع والجماعات واللقاءات، يعلم الإنسان أنه خرج لطاعة الله، ما خرج من أجل يتلفت يمينا وشمالا، وما خرج من بيته من أجل هذه النعمة التي أعطاها الله له من البصر يقلبها يمنة ويسرة. من أخطر ما يكون في عبادة الحج ما يحصل من فتن النظر، ولذلك ما خلت حجة النبي صلى الله عليه وسلم من وجود هذا التنبيه. تأمل الحجة تجد فيها أهم الأمور التي يحتاجها الناس في حجهم في كل عصر من العصور. لن تتأمل منسك جابر رضي الله عنه في حجة الوداع إلا وجدت شواهد تعالج مشاكل الناس في الحج في كل زمان ومكان. هذا الحديث يبين أن المغفرة موقوفة على هذين الأمرين، هذه المغفرة الخاصة. لم يرفث ولم يفسق، رجع غفر له ما تقدم من ذنبه. الغفر هو الستر كما تقدم معنا غير مرة، ومنه سمي المغفر لأنه يوضع على الرأس فيستره من ضربات السلاح في الحروب. ويقول العلماء إن الذنب عبر عنه بالمغفرة لأنه إذا ستر فالعبد لا يؤاخذ به، كما في حديث النجوى أن الله يدني عبد يوم القيامة فيلقي عليه كنفه فيقول عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم تفعل كذا وكذا، حتى يقرره في ذنوبه بذنوبه فيظن أنه قد هلك، فيقول الله عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. نسأل الله أن يسترنا جميعا بستره وأن يتولانا برحمته وهو أرحم الراحمين. فجعل الستر كأنه بلا ذنب وبلا خطيئة، فعبر بالغفر والغفران والمغفرة بالذنوب بهذا من هذا الوجه ومن هذا المعنى. وقوله ما تقدم من ذنبه أي ما كان منه من الذنوب، وظاهره أنه يشمل الصغائر والكبائر. وفي ظاهر قولي من حج يشمل حجة الفريضة وحجة النافلة. والسؤال إذا حج عن الغير هل هذا الفضل يكون للذي حج أي فعل الحج وهو الوكيل، أو المحجوج عنه؟ في الفضائل المتعلقة بها الأعمال من الشخص نفسه يقوى أنها للوكيل، لأنه هو الذي يكون منه عدم الرفث وعدم الفسوق. وثواب الحج للموكل، وهل يكون للوكيل مثل أجره في الحج؟ فعندنا ثوابان وجزاءان. الجزاء الأول جزاء الحج نفسه، فهذا لا إشكال أنه عن الميت أو عن المحجوج عنه، خاصة إذا كان بإجارة. وأما بالنسبة للحاج الوكيل في هذه الجزاء، في هذا الجزاء فيحتمل أن يكون شريكا وله مثل أجر من حج عنه فريضة كانت أو نافلة، لأنه أعان على خير وبر، وخاصة إذا قلنا ليس في الحج إجارة مقاطعة، بمعنى أنه خاصة إذا تبرع من عندي. وأما بالنسبة لمغفرة الذنب فإن هذا متعلق بالفاعل نفسه أن يحج ويجتهد في صيانة نفسه، فلما حصل منه الحج بغض النظر عن كونه أصيلا أو وكيلا وحصل منه الشرط وهو عدم الرفث وعدم الفسوق، فهذا شيء يتعلق به في خاصة نفسه وينال هذا الفضل بإذن الله تعالى. وفي هذا الحديث دليل على أن عبادة الحج من منهج السنة بل من منهج القرآن نفسه. تأديب الحجاج وتوجيههم وتعليمهم قبل أن يحجوا. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله أكبر، ما أطيبها من كلمات، وكل كلام الله طيب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولم يذكر الجدال في الحديث عندنا، لأنهم كانوا في الجاهلية يتجادل الحمص وقريش مع سائر العرب في الوقوف يوم عرفة، فقريش لا تخرج من حدود الحرم وغيرها يخرج إلى عرفة فيقع الجدال. فلما فصل بينهم بهذا الفصل قال العلماء هذا السبب الذي لم يجعل الجدال مذكورا في السنة، لأنه استقر الأمر وتركت هذه العادة من عادات الجاهلية. ولا شك أن الآية عامة، قالوا إن الجدال المذموم في الحج أن يجادل صاحبه ورفيقه من أجل أن يغيظه أو يماريه بالباطل، فهو داخل في هذا المعنى، لكن من حيث الفضل في الحديث لم يرفث ولم يفسق ولم يذكر الجدال. أدب الله عز وجل عباده قبل أن يحجوا، وهذا أمر من الأهمية بمكان، أن الحج يفتقر الحجاج فيه إلى أساس عظيم، وهو الذي اشتمل عليه قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قيل تزودوا للآخرة، وخير زاد تزودتم به للآخرة هو زاد التقوى، فما خرج عبد من الدنيا بزاد أكرم على الله وأعظم جزاء عند الله من تقوى الله. وقيل تزودوا للحج بأن تخرجوا لا رياء ولا سمعة، مخلصين لله موحدين ترجون رحمة الله وتخافون عذابه. وأيضا تزودوا في حجكم بالتقوى بصيانة النفس عن محارم الله، وهذا يقويه السياق، لأن السياق جاء في النهي عما لا يليق بالحاج ثم أتبعها بقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأنه لا يستطيع أحد أن يحج فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل إلا إذا كان من يتقي الله عز وجل. فتجد أهل التقوى لله عز وجل أكثر حفظا وصيانة ورعاية لحرمات الله سبحانه وتعالى. وما غيب الإنسان في قلبه شيئا أكرم عند الله من تقواه التي تقوم على توحيده وإخلاصه سبحانه، إخلاصه للعبادة لله عز وجل. فالحجاج يحتاجون إلى هذا الأمر، لأن صلاح الحج وأداءه على الوجه الذي يرضي الله لا يمكن أن يكون إلا بهذا الزاد. ولذلك ليس الخلل في تشريعات الحج، وهذه حقيقة ينبغي أن ينتبه لها، ليس الخلل في وقت الرمي ولا في عدد الرمي ولا عدد ما يرمى ولا في تكرار الرمي ولا في المبيت، الخلل في تصرفات الناس. وفرق بين أن يكون أساس البلاء من العبادة وبين أن يكون ممن يطبق هذه العبادة وممن جاء لا يستشعر الحرم والحرمة، فرق بينهما كبير، ومن خلط بينهما فإنه لا يأمن أن يضيع ما فرض الله عليه. لا يحتاج الناس إلى أن يغيروا في شرع الله أو يبدلوا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحج من تأمله ونظر فيه ووجد أئمة الإسلام ودواوين العلم الراسخين في العلم الذين كانوا أخلص لهذه الأمة وأنصح لها وأكثر رحمة وشفقة، ما رخصوا يوما من الأيام إلا إذا رخص الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالذي يتساهل فيه بعض المتأخرين من عوام الناس من تتبع الرخص يدل على أن الناس لم يحملوا هذا الزاد كما ينبغي. الذي يحج وليس عنده زاد التقوى تجده يتتبع الرخص، يتتبع التساهل الشواذ، بل حتى تجد طلبة العلم إذا لم يكن له قدم راسخ واتباع لأثر من مضى من أهل العلم تزل قدمه، يأتي أبسط سائل ويقول له والله وجد تعب في كذا وكذا، يقول له لا أترك ما في شيء ما في باس. يا سبحان الله، أين الحج بالأمس حينما كانوا يركبون السفن فتتلاطم بهم الأمواج ويرون الموت أمام أعينهم؟ أين الحج بالأمس حينما كانوا يركبون الرواحل ويمرون في القفار والسباع والهوام والحشرات والمؤذيات والمنغصات، ما وجدنا عالما يقول اجلسوا في بيوتكم. هذه مشقة تجب التيسير، قاعدة من مشقة تجب التيسير، أبدا. بل إن الأمة تمسكت بدينها والتزمت بشرعها، لأن هذا دين ما يقبل شيء فرضه الله يقوم الناس به على الوجه الذي فرض الله عز وجل. يرجع الإنسان قليلا وينظر ماذا كان الحج وكيف كان الحج وكيف كان الناس في شدة الحر والقر، لا يستطيع الإنسان أن يخرج من منزله بمن اللي يرمي الجمرة فيعود إلا وكادت نفسه أن تزهق. وما وجدنا عالما يقول اجلسوا في بيوتكم، والرخصة الآن ما في رمي في النهار، الرمي كله في الليل. ما وجدنا هذا دين وعبادة وشريعة. الله أرحم بالناس من الناس بأنفسهم. وقد تحقق عندنا أنه ما بعث عليه الصلاة والسلام إلا برحمة، لأننا على يقين من قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنه رحمة. وأن الذي يقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عذاب فقد كذب وفجر. السنة كلها رحمة وخير. وكم من ثري غني أشر بطر انكسر قلبه في الحج حينما قيل له بعزيمة الله، فخرج كما يخرج غيره، ورأى ما يرى غيره، وذل لله كما ذل غيره، ولم يجد أحدا يرخص له في دين الله، فاستقام على طاعة الله. وكم من امرأة وكم من رجل قد تجده عاصيا لله عز وجل متمردا وخرج في حجه، فاتق الله في رميه، فمضى يرمي فرأى الموت فدخله من الخير حتى استقام على طاعة الله بعد أن نجاه الله مما يرى. هذه فيها حكم وأسرار لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذا دين وشرع لا يستطيع أحد أن يبدل فيه. الخلل في تصرفات الناس، هناك فرق بين أن يحج الناس كما أمر الله عز وجل، وبين أن يؤدبوا بأداب الإسلام ويتخلقوا بأخلاقه، وبين أن تكون حاشا التشريعات هي التي تحملهم على الخطأ. فهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه. وتأمل رحمك الله كيف تأتي نص الكتاب ويأتي نص السنة بهذا الترغيب العظيم. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وفي حديثنا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن هيهات، هل هذا الغفران يأتي بالتشهي ويأتي بالتمني ويأتي بالتساهل وتتبع الرخص والشواذ؟ أبدا، ما يأتي إلا بتقوى الله. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. فحرصت نصوص الكتاب والسنة، ونجد في نصوص الكتاب والسنة وأئمة العلم الحرص على أن يتخلق الناس بأخلاق الحج وآدابه. فتجد عبادة الحج شغلت الناس بذكر الله، ولم تشغلهم بشهواتهم ولا بملهياتهم. ولذلك تجد الحج من منسك إلى منسك ومن ذكر إلى ذكر. حتى في التلبية يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: فما بلغنا فج الروحاء إلا وقد بحت أصواتنا. حتى أثناء الحج هم على الركب، أثناء سير الإبل، من يعرف سير الإبل والمشي في الصحراء والريح تسفي وهو يصيح لبيك اللهم، ما قيل كمان يلبي في سره، يرفع صوته في التوحيد. هذه عبادة قائمة على دروس عظيمة ينبغي أن يهيئ لها الإنسان، لم تقم على طقوس معينة يؤديها الإنسان خاليا من هذه المعاني العظيمة. ولذلك ينبغي أن يؤدب الناس بأدب الله عز وجل، وأن يحرص العلماء وطلبة العلم على أن لا يقتصروا على توجيه الناس على الأحكام بالأحكام، هذا حلال وهذا حرام، بل عليهم أن يأخذوا بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بما أمر الله عز وجل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دفع من عرفات إلى مزدلفة لما دفع عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة، كما قال أنس رضي الله عنه: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص، والعنق ضرب من سير الإبل، العنق والنص والإخطار والإرقال كلها من ضروب سير الإبل، والنص فوق العنق، فكان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص ما استطاع أحد أن يدفع الناس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استطاع أحد كله لأجل أن يشعر الناس. يقول جابر رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح: وكان الناس لا يطردون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طردا. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دفع من عرفات إلى مزدلفة كان يقول: أيها الناس، السكينة السكينة، السكينة السكينة. فكان يؤدب الناس بآداب الحج، الناس يفتقرون إلى هذا المعنى. وإذا خرج الناس إلى عبادة الحج وقد اشتغلوا بوقت الذهاب ووقت الرجوع ووقت الحجز ووقت الطلوع ووقت النزول، وهذا الذي حجز هل هو من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وهل هو في اليمين أو في الشمال، وهل هو قريب أو بعيد، وهل هو كذا أو كذا، شغلوا بدنياهم عن آخرتهم، وفتنوا عن المقصود الأعظم الذي تفتقر إليه الأرواح. الناس اليوم أشد ما يكونون حاجة إن أن يعرفوا أين هم ذاهبون وماذا يريدون وما هو المقصود الأعظم من هذه العبادة. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فجعل المنسك بإراقة الدماء والتقرب إلى الله بالبدن وغيرها مما يتقرب بسفكه وذبحه ونحره أنه ليس المقصود منه الشكل، إنما المقصود منه المضمون: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالإنسان إذا حج متقيا لله عز وجل فقد أصاب المقصود الأعظم. هذا الحديث يرسخ هذا المعنى، لأن الذي لا يرفث ولا يفسق لن يترك الرفث والفسوق إلا إذا كان من المتقين، ولن يحافظ على سمعه وبصره إلا إذا كان ممن اصطفاهم الله واجتباهم بطاعته ومحبته ومرضاته. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله إذا أحرموا بالحج والعمرة اشتغلوا بذكر الله عز وجل، وبدا عليهم في ظاهرهم وأعمالهم وما يكون من شأنهم وحالهم ما يدل على تعظيمهم بهذه العبادة. أثر عن أبي أمية شريح الكندي القاضي الذي ولي القضاء لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أربعة خلفاء راشدين مهديين جعلوه ورضوه حكما بين الناس. كان هذا الإمام إذا حج كأنه حية صماء. يقول الراوي: كان شريح إذا حج كأنه حية صماء. الحية إذا تحركت ما ينتبه لها أحد لأنها ملساء، وإذا تحركت بشيء لم تخدش ولم تؤثر فيه ولم تطأه، ليست من ذات الحوافر التي إذا وطأت كسرت. ففي مشيه شبهه بالحية ثم قال صماء، فجمع له بين صيانة الفعل وصيانة القول. وأثر عن علي زين العابدين رحمه الله أنه قال لبيك ثم خر مغشيا عليه، ثم قال لبيك أفاق ثم قال لبيك فخر مغشيا عليه، ثم قال لبيك ثم خر مغشيا عليه 3 مرات، لأنهم يستشعرون عظمة هذا الملك سبحانه وتعالى وهذا الرب. إذا استشعر الإنسان أن الله اختاره من بين الملايين ضيفا عليه سبحانه في بيته، وافد على الله بأعظم الوفد والوفادة وأعظم الكرم وأعظم النزل وهو غفران الذنوب. وهذا كله إنما يكون لمن وفقه الله، أن يستشعر الإنسان قبل حجه، قبل أن يخرج من بيته وأهله، أنه ما خرج للرفث ولا للفسوق، وأنه ما خرج للقيل ولا للقال. وبعض وأكثر ما تجد بلاء عامة الناس في الرفث والفسوق، وتجد بلاء خاصة الناس من طلبة العلم في الاشتغال بالفضول والمباحات. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يتركون ما لا بأس به خوف الوقوع فيما فيه بأس. فلا خاصة الناس من طلبة العلم في الاشتغال بالفضول والمباحات. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يتركون ما لا بأس به خوف الوقوع فيما فيه بأس. ومن هنا بيّنت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج والعمرة يفتقران إلى الصيانة والتحفظ، وأن من وفقه الله فصان حجه وعمرته عن الرفث والفسوق، فحج لله واعتمر. وأما البيت على الوجه الذي يرضي الله حري به أن يغفر له ذنبه، وظاهر قوله غفرت له ذنوبه أنه يشمل مغفرة الصغائر والكبائر. وقواه غير واحد من أهل العلم، ومذهب الجمهور أنه خاص بالصغائر دون الكبائر. وهذا فيه إشكال، لأن بعضهم يقولون السبب في التخصيص، قلنا حديث رمضان إلى رمضان وبينا الجواب عنه. وبعضهم يقول أنه لا يعقل أن يوم عرفة صيامه نافلة ويغفر به ما تقدم من الذنب، وهناك صيام مفروض ولا يكون فيه الفضل إلا بتمام الشهر وهو صوم رمضان. وهذا غير وارد، لأن الشرع إذا ثبت بالشيء لا يعمل الرأي والنظر. فلنقول إن الفرائض قد يسكت الشرع عن بيان ما لها من بعض من الحسنات وعلو الدرجات لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، بل إن التنبيه على أن النافلة فيها هذا الفضل يجعل أن الفريضة سيكون فضلها أعظم، وهذا يقوي منزلة الفريضة ولا ينقص منها، فيقلب تقلب الدعوة. وقوى الإمام القرطبي في المفهم، وكذلك أيضا الحافظ الزين في شرحه، وكذلك الإمام الحافظ بن حجر، كلهم قووا ظاهر الحديث، يقولون دال على أنه على أن المغفرة للصغائر والكبائر وهو الذي تطمئن إليه النفس، أن ما ورد من هذه الأحاديث دون قيد أنه يبقى على إطلاقه بشرطه الذي وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه عام، لأنه لم يفرق بين صغير وكبير. وهكذا بالنسبة لبقية الأحاديث، هذا ما يظهر، لأنه لو كان مقيدا فقد قال صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، فقيد عليه الصلاة والسلام. فلما قيد فهمنا أنه لو أراد التقييد لقيد، وأنه لما جاء مطلقا دل على أن المراد به الفضل المطلق وهو غفران الصغائر والكبائر. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يمن علينا بمغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج. كم باقي؟ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الحج عن الأحياء نفلا إذا كانوا مرضى أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجوز الحج عن الحي إذا كان مريضا ومرضه مزمنا ولا يرجى برؤه، وأراد أن يوكل، كان يكون عنده مال فالتزم بنفقة من يوكله، أو تبرع أحد بالحج عنه فإنه يخبره أنه يريد أن يحج عنه حتى يصح الحج بالتوكيل من الأصيل. فالشاهد أنه لا بأس بالحج عن المريض الذي لا يستطيع أن يحج لمرضه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع حصى الخلف على الحجاج؟ أثابكم الله. هذه الدنيا كلها ما لقيت إلا تبيع الحجر حق هذا الرزق الواسع. يقول بعض العلماء أن الله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، فلما حرم قيد ولما أباح عمم لكثرة البيوعات المباحة. ما وجدت إلا تبيع الحصى حق مكة. هو بعض العلماء يرى أن حصى مكة وحجارها من الحرم حتى لا يقولون بعدم جواز نقلها خارج الحرم، حرمة، لأن الحرمة قالوا عامة والنص ورد فيها عام، وهذا مذهب الشافعية وطائف يشددون في هذا، حتى لو بقي معاه بعض الجمرات في جيبه ونساها يردها إلى الحرم. هذا أصل، هذا قرروا أخذوا من السنة، وشيء يجتهد فيه عالم يستنبطه ومعنى صحيح تحتمله، لأنه حينما ورد الشرع بالنص على الحرمة تعلقت بالمكان وما فيه، هذا أصل عندهم. فحصى الخذ طبعا هو منى ومزدلفة كلها داخل الحرم، عرفات خارج الحرم، أما بالنسبة لمنى ومزدلفة فهي داخل الحرم. الأصل أنك تقول للشخص مثلا ألقط لي 7 حصيات وأعطيك 7 ريال، كل حصى بريال، هذه إيجارة، تخرج من الإشكال مدام في شيء ما في شبهة. تقول له ألقط لي الحصى أو كل يوم ألقط لي 21 حصى ب50 ريال ب20 ريال عامل، تقول له أريدك تجمع لي مثلا عدد الحصى 21 حصى 21 حصات، يجمعها يستحق الأجرة بس بشرط أن يأتي بالحصى على الصفة المعتبرة، أن تعطيه تبين له وتقول له على الصفة مثل حصى الخلف وتفهمه، فهذه إجارة صحيحة، لأنه اتفق العلماء على صحة الإجارة على المنفعة المباحة، هذه منفعة شرعية، لأنه العبادة ستقع برمي الحصى وليس بجمع الحصى، جمع الحصى ليس فيه العبادة، فأنت تستأجره للوسيلة التي يتوصل بها إلى العبادة، مثل ما تستأجره السيارة ليوصلك إلى الحرم، الوسيلة هذه، هذا ما في بأس تستأجره عليه. وأما من حيث الأصل إذا قيل بالجواز فما في إشكال في الإيجار، والبيع يبقى قضية ما في مكة، تشديد الشافعية في دور مكة وما في مكة، لكن إذا قيل بجوازه فيقال إن الحصى من المباحات ويملك بالحيازة، يملك بالحيازة يعني بالأخذ. فالأصل أنك مثلا لو وجدت 21 حصى أمام الخيمة هذه مباحة لجميع الحجاج، لو سبق إليها حاج فهذه تكون لمن له، هذا بالحيازة، لأنه حاز، قال صلى الله عليه وسلم المسلمون والناس شركاء في الماء والكلأ والنار، الماء والكلأ والنار، الماء الآن مثلا لو صبت مطر أو جرى نهر شركاء فيه، فلو جاء إنسان واغترف من هذا الماء من النهر في سطله أو في ملأ سيارته أو وعاء أو مغراض فقد ملكه، هذا يسمى بالحيازة. الكلأ نفس الشيء، العش ما يستطيع أحد يقول للناس لا تحشوا هذا الحشيش لأنه مباح، هذا شيء أحله الله عز وجل، لكن يمكن أن يحمى الحمى لإبل الصدقة، لا حمى إلا حمى الله ورسوله، ولذلك حمى النبي صلى الله عليه وسلم، حمى النقيع وحمى عليه الصلاة والسلام أبقع في المدينة، جعلها لإبل الصدقة، وفي القاحة كان هناك حمى. فهذه لو أن شخصا جاء لهذا الحشيش وحشه بمجرد ما يحشه يملكه، هذا يسمى الحيازة. هذا الحصى شركاء فيه، إذا جمعه وحازه فقد ملكه، بناء على هذا يتوجه القول أنه يعاوضه عليه، ممكن على هذا الوجه والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، شاب يعمل في الفترة الصباحية في عمل إلى صلاة العصر، ثم بعد ذلك ينشغل في الفترة المسائية بالدعوة وتعليم القرآن، ثم يزور والديه، وبكل ذلك ينشغل عن قيام الليل وبعض العبادات المستحبة، فماذا تنصحون مثل هذا الشاب، وما الأفضل في حقه أثابكم الله؟ أنصحه أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه، هذا فضل عظيم من الله عز وجل الإنسان الذي يذهب إلى عمله ووظيفته ويكون يبحث عن الرزق المباح ليصون ماء وجهه ويصون أهله وعرضه عن الحرام، ثم إذا انتهى من عمله تفرغ للدعوة، تفرغ لطلب العلم، تفرغ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودلالة الناس على الخير، ثم إذا انتهى من ذلك انطلق إلى أهله يصل رحمه والديه قرابته، هذا بخير المنازل عند الله عز وجل هنيئا له، وهذا نفع متعد وأجره أعظم من القاصر. اشتغاله بهذه الأمور التي تنفع الناس وتنفع المسلمين أعظم من اشتغاله بالعبادة إذا تعارضت العبادة مع هذا، لا شك في هذا. قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. وهذا أصل عند العلماء أن العلم أفضل من العبادة، لأن العلم نفعه متعد والعبادة نفعها قاصر. فأوصي إذا كان أوصي هذا أولا أن يحمد الله ويشكر حتى يزيده، لأنه قل أن يوفق أحد خاصة في هذا الزمان لهذا الخير. ثانيا أوصيه بتحري الصواب والسنة في دعوته وأمره ونهيه، وأن لا يقول على الله بدون علم، وأن يترسم هدي الكتاب والسنة ويتبع العلماء الأمناء ومن يوثق بدينه وعلمه، وأن يخلص لله عز وجل في جميع ذلك الإخلاص وتحري الصواب، ثم الصبر، يصبر ويحتسب ويتحمل. الدعوة تحتاج إلى تضحية بالوقت وبالنفس والنفيس والغالي والرخيص، وليعلم علم اليقين أنه ما دام في هذا الطريق أنه سلك طريقا لا يخيب صاحبه ولا يضل سالكه، طريق هو أفضل طريق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، طريق أمر به الأنبياء، وزكي من فاطر الأرض والسماء ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا فضل عظيم من الله عز وجل. ابقى واثبت على ما أنت عليه من الخير والبر. العبادات القاصرة ينبه على أنها إذا فتح الله عليك في الدعوة إليه وفي نفع الناس ووجدت القبول ووجدت أن لهذا أثرا وحصل ضعف في قيام الليل أو كذا، لا تتهم نفسك ولا تحاول أن تثبت عزيمتك في الخير، لأن البعض يخلط، خاصة عند من يتكلم بمسائل الفتور، البعض ما يحسن التنبه إلى مسألة التنوع. فمثلا تجد بعضهم قوام الليل كثير القراءة للقرآن، يصوم النهار ثم يشتغل بالدعوة ويفوته مثل هذا، ولربما اتهم نفسه لأنه كان يجد حلاوة وخشوعا وكان يجد طمأنينة في القلب ثم فقد هذه الحلاوة واللذة. قد تفقد حلاوة ولذة لحكمة من الله عز وجل، فتتندم وتتألم، ويعطيك الله عوضا آخر فتبلغ بالندم مبلغ العامل للعمل الذي تأسفت عليه، فيجمع الله لك بين الأجرين. فعاد هذا الأمر الذي أنت تراه نقمة نعمة عليك في الدين والدنيا والآخر، وهذا يحتاج إلى بصيرة وعلم، لأن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا مدخل الشر. إذا وجدت نفسك تنفع نفسك وتنفع المسلمين ويحصل القصور في بعض الكمالات، تندم وتألم لعل الله أن يبلغك درجة العامل بها، وخذ بالأسباب أن تجمع بين الحسنين. وأنا لا أكلفك ما لا تطيق ولا أضغط عليك ما لا تستطيع، الذي أنت فيه خير وبركة، بركة عظيمة جدا من الله عز وجل، ولكن إذا أمكن من باب زيادة الخير شريطة ألا يؤثر على ما نفعه أعظم، إذا أمكن أن تجعل لك وردا من الليل ولو قبل قيامك، يعني بمجرد ما تأتي بعد العشاء احرص، وهذا أوصيك به وأوصي به كل موفق بعد صلاة العشاء أن يرجع إلى بيته مباشرة. كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكانت عائشة رضي الله عنها تبعث إلى جيرانها أريح الكرام أريح السفر الكرام البررة، يعني كفاكم ما أنتم فيه من النهار، هذه ساعة الخلوة أو ساعة النوم والراحة، فبعد صلاة العشاء تنطلق إلى بيتك واحرص على أن تقوم بثمان ركعات ولو كانت خفيفة، تعطى الفضل، تعطى فضل قيام الليل، لأن هذا الجهد من المجهود. لو أنك جهدت في الدعوة وجئت وقمت بجزء وهو شاق عليك، وجاء غيرك الذي لا يقوم بالدعوة وقام بعشرة أجزاء وهي ليست شاقة عليه، لم يبعدك قوله سبق درهم مئة درهم، لأن الجزء الذي قمت به قمت به بشق النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثوابك على قدر نصبك، فما كان أكثر نصبا كما في القاعدة، ما كان أكثر تعبا كان أكثر أجرا، وبعضهم يقول ما كان أكثر نصبا كان أكثر أجرا. وعلى كل حال أسأل الله أن يعينك على ذكره وشكره، وأوصي كل من وفقه الله أن ينتبه كل الانتباه للشكر، فإن النعم تزول إذا قصر العبد في شكرها، والنعم تتحول إذا نسي العبد شكرها. إياك أن تحتقر نعمة الله عز وجل عليك، ودائما تذكر حتى ولو خرجت إلى صلاة فقط تصليها في المسجد، لا ترجع إلى بيتك إلا ولسانك يلهج بذكر الله وشكره. أنا أعطاك الله الصحة والعافية، وأعطاك أعز من الصحة والعافية، أعطاك الله الصحة والعافية والأمن والأمان، وغيرك مريض مشلول، غيرك مشغول، غيرك مفتون، غيرك خائف وجل، أعطاك الله الأمان من هذا كله، ثم أعطاك أفضل من هذا كله وهو الدين الذي لا يعطيه إلا من أحد. فإياك ثم إياك أن تقصر في شكر الله. فالتوجيه الذي توجه فيه حفظك الله ونوجه فيه جميعا التنبه للشكر، أكثر من شكر الله حتى يبارك الله لك في هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك. وأسأل الله بعزة وجل أن يجعلنا من الشاكرين، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب في مقتبل العمر ومستقيم، ولكن أعاني من إعاقة في يدي وهي معي في الخلقة، وتسبب لي حرجا شديدا خاصة عندما أختلط مع الناس، فلماذا توصني وهل أوجر إذا صبرت؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله ما ابتلى عبدا من عباده ولا أمة من إمائه بشيء من النقص في خلقته إلا أعظم له به الأجر، وأحسن له العاقبة والذخر إذا أناب وصبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أخي في الله، اعلم أن الذي ابتلاك بهذا البلاء هو الله، وأنك لم تنظر إلى هذه العاهة أو الإعاقة أو التشوه في الخلقة، لم تنظر إليه فيتألم قلبك إلا عظم أجرك، ولن ينظر إليك أحد فيزدريك أو يؤذيك أو يهينك أو يحصل منه أي شيء، ولو تغيرت ملامح وجهه إلا كانت في صحيفة حسناتك. إنك مأجور غير مأزور، إنك مبتلى، والأجر على الله جل وعلا. إن الله سبحانه أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك، جعل هذا البلاء في خلقتك عبرة لخلقه وآية لعباده، فطوبى لك إذا صبرت، وطوبى لك إذا اصطبرت، فاحتسب الأجر عند الله. وإياك ثم إياك أن تتألم أو تتأذى أو يؤثر ذلك في نفسيتك، واعلم أن الله لا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الألوان ولا إلى الأحساب، ولا إلى الأنساب، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. وهنيئا ثم هنيئا لعبد ابتلاه الله ببلية فآمن بقضاء الله وقدره ورضي بالله ربا ولم يحمل في قلبه شيئا إلا الرضا عن الله، فرضي الله عنه وأرضاه. هنيئا لعبد احتقره الناس وهو عند الله جليل. هنيئا لعبد آذاه الناس وقد صبر لله الصبر الجميل. هنيئا لعبد لا تسمع منه إلا طيب القيل. هنيئا لذلك العبد الذي سدد في قوله وربط على قلبه. وويل ثم ويل لمن كمل الله عز وجل خلقته وجمل صورته ففتن وفتن وأصبح يتعرض للناس ليصرفهم عن طاعة رب الجنة والناس، ولربما أعطي جمالا في الصورة لكي يؤذي بها أعراض المسلمين وينتهك بها حدود رب العالمين. شتان شتان ما بين هذا وذاك. أخي في الله، ما كانت الصور والألوان وما كانت العاهات يوما من الأيام تمنع العبد أن يخوض في رحمة الله جل جلاله. وكم من أئمة سادوا الدنيا علما وعملا وكانت بهم العاهات وكانت بهم الإعاقات. نعم، كانوا لا يستطيعون المشي ولكنهم أسرعوا الناس إلى الله. كانوا ثقيلين في الخطى ولكنهم أسرعوا الناس إلى الله جل وعلا. أخي في الله، لا تنظر إلى هذه الأمور، وإن وجدت صغيرا فإن النظر إليها لا يكون من الكبار. النظر إلى الأشكال والصور وإلى الجمال في الخلقة هذا نظر الصغار، أما الكبار فينظرون إلى ما حملته قلوبهم وأرواحهم. ألا ترى الرجل من أجمل الناس، بل حتى لو رأيت في شكله فإن وجهه فتنة من الجمال الذي أعطيه. وإذا رأيته يعجبك جسمه، ولكن لو سمعت كلامه لم تطق أن تجلس معه لحظة واحدة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله. أين نزل هؤلاء؟ أين منازلهم؟ هل نفعتهم صورهم؟ هل نفعتهم أشكالهم وأجسادهم؟ هؤلاء هم المنافقون. وتأمل ابن أم عبد وهو على الشجرة تعبث به يمينا وشمالا وقد تحركت الريح بها، فنظر إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحكوا، فإذا بنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه يغار على حرمة هذا الصحابي الجليل صاحب السوادين والنعلين، ويقول: أتضحكون من دقة ساقي؟ لهما أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. أتضحكون من دقة ساقيه؟ رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم وراء الظهور، ونبه الناس إلى أن الناس يوزنون بقلوبهم وأعمالهم بما حوته القلوب من الإيمان بالله وتوحيده. ويل ثم ويل لمن أهان الناس بإعاقتهم، وويل ثم ويل لمن صنف الناس وميز بين الناس بأشكالهم وصورهم، فإذا دخل عليه الوسيم فهو الرجل الكريم، وإذا دخل عليه الضعيف من ضعفة المسلمين وذي العاهة وذي الصورة المؤلمة المحزنة فهو الخب اللئيم. ويل له إذا وقف بين يدي الله فحاسبه الله حسابا عسيرا. هذه خلقة الله، ومن يستطيع أن يستهزئ بخلقة الله؟ أخي في الله، ما كانت الصور ولا جمالها ولا جلالها يرفع من أقدار الناس؟ وانظر إلى من اشتغل بصورته، فقل أن تجد من وراء تلك الصورة قلبا سليما. أخي في الله، اشتغل بقلبك واتق ربك، فإن الله يقذف في قلوب العباد حبك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما جعل الله الود في القلوب؟ الود خالص الحب. نعم، يعشق الناس جمال الصور ويلهثون وراء الصور الفاتنة والمرد وغيرها وغيرهم، ولكن لا يلهث وراء هذه إلا ضعيف القلب، ميت القلب، الغافل عن الرب الذي يهيم في أودية الدنيا حتى تأتيه منيته ولا يبالي الله به في أي أوديتها هلك. أخي في الله، اسم بنفسك. كم رأينا من شخص لم يعط جمالا في صورته ولم يعط جمالا في لونه، ووالله ثم والله لنختار قربه على أعز الناس وأقرب الناس منا، مما نرى فيه من الأدب ومما نرى فيه من الأخلاق السامية الفاضلة والروح الكريمة. ما وزنت الناس بأشكالها وصورها، ولا وزنت الناس بجمالها، ما وزنت الناس إلا بالخوف من رب الجنة والناس. والجاه هو الجاه عند الله، ما الجاه إلا الجاه عند الله، الجاه عند الله خير جاه. لئن فاتك الجاه عند الناس بسبب الإعاقة فوجدت من يهينك فإن الله يكرمك، ووجدت من يدفعك ويصرفك عن بابه وعن مكتبه ويؤذيك ويهينك فإن الله كريم عظيم سبحانه. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر، لو أقسم على ملك الملوك وجبار السماوات والأرض لأبره. تنبيه من الله لعباده أن هذا الاحتقار للأشكال، رب أشعث، ما عنده شامبو ولا صابون ولا عطر ولا جديد العطورات ولا جميلها أبدا. رب أشعث أغبر، أغبر، ما هو جميل الثوب ولا هو نظيف الثوب. رب أشعث أغبر ذي طمرين، طمرين ثوبين باليين قديمين مدفوع بالأبواب. كل ما جاء شخص أهانه وأذله، وإذا جاء يطلب حاجته وحقه صفع على وجهه. إن كان الناس مرتبون جعل في آخر الناس، وإن وقعت العزائم والولائم رمي به في آخر الصفوف ولم يعبه به. وقد تجده من أصدق الناس حبا لأهل هذه المناسبة أو هذا الزواج، ولكن الناس ما يعقلون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم يجهلون. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. مدفوع يا أخي، اذهب أنت، إيش جابك؟ ما من الذي جاء بك يا أخي؟ لا تجينا، لا تزعجنا. يقولون لا تأتوا بفلان في صدر المجلس، هذا يجلس فيه فلان وفلان، مساكين، قلوب ضعيفة، قلوب ميتة خاوية، ما ينظرون إلا الأشكال والصور. أبعدوا فلان وهو كبير السن، الحطمة من المسلمين، من يقدر، الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم إجلاله من إجلال الله، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، هذا يدفع ويبعد. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذا الذي يدفع على الأبواب بر عند الله جل جلاله. أي منزلة، أي مكانة، أي قدر. قد يبتل الإنسان دعاها فيهام من الناس فيجعل الله له إجابة في الدعوة، وقد يبتلى بعاهة في جسده وجسمه، وقد يأتي يتكلم فيتلعثم في كلامه ويتألم، وتمر عليه السنين تلو السنين وهو لا يعلم كم من في صحائف أعماله من الأجور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكم من بلاء في عينه وفي أنفه وفي وجهه وفي يده وفي رجله وفي مشيته وفي كتابته وفي فهمه، قد رفع الله به قدره وأعظم أجره وأحسن ذخره. على العبد أن ينظر بعيدا وأن يعلم أنه لم يخرج من هذه الدنيا إلا بشيء يقربه إلى الله. كم من إنسان أعطي الجمال فعذبه الله بجماله. أكثر الناس شقاء في هذه الدنيا من سلمت له صورته، من أكثر الناس شقاء وعذابا وبلاء، حتى إن الرجل يذهب ويتزوج المرأة الجميلة فيتعذب بأولادها، وتجد من العناء والبلاء ما لا يعلم إلا الله، ولا يخفى على كثير من أهل العلم الذين في آذانهم مشاكل الناس ما يمر به أمثال هؤلاء. لكن من الحكيم الذي يعقل؟ الله إذا سلب الشيء قد يرحمك وأنت لا تعلم. الله يسلبك الشيء رحمة بك ولطفا بك. كم من إنسان سلب الجمال في صورته لكن أعطي الجمال في قلبه، فأعطي صفاء السريرة فلا يحمل في قلبه غلا على مسلم. كم من إنسان تراه بدينا ثقيلا، تراه شيء الناس بأذواقها لكنه ثقيل عند الله. قيل لوكيع بن الجراح رحمه الله، كان بدينا وكان معروفا بالزهد، فيقول له كيف أنت في زهدك وأنت سمين؟ فقال من فرحي بالإسلام، فرحت بالإسلام حتى ذهب. وقيل لأحد أبناء العم رحمه الله، كان يؤذو أبناء عمه كثيرا بعض قرابته، فكانوا يتكلمون فيه وكان بدينا، فقالوا له كيف أنت بدين؟ يعني إيش هذا الثقة الذي فيك وأنت سيد في قومك؟ كان له مكانة وله ما يقول كلمة وتسقط بين أبناء عمه وجماعته. فقالوا له كيف أنت تحمل هذا الهم وتقود هذه الأمة وأنت بهذا الشكل؟ يقول له ابن عم كيف وصلت هذا؟ قال من كثر ما رميت من أذية الناس في بطني سلمت. قيل للأحنف بن قيس كيف ست قومك؟ يقول له رجل كيف ست قومك وأنت قصير؟ كان قصير القامة. قال رحمه الله بتركي لما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيني، ما اشتغل بشيء ما يعنيني، فأعطاه هذه العقول الراجحة الصائبة التي تعي، ما انهزم أمام الناس ولا جلس يبكي ولا ذهب إلى أهلي يشتكي. شكواه إلى الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، قال ربي رضيت بما قسمت لي فأرضني، ربي صرفت من أبواب الناس فافتح لي أبواب رحمتك، ربي أهنت من الناس فأكرمني، ربي أذلني الناس فأعزني. هذا هو عين العقل وعين الفضل، لا تنهزم أمام الناس في أي شيء، ولو كان مديرك ولو كان مسؤول عنك يذلك ويحتقرك، فاعتز بالله فلن تجد ربك إلا كريما عظيما. فنسأل الله بعزة وجلال يرزقك الصبر واحتساب الأجر، وأن يرزق كل مبتلى من المسلمين الصبر واحتساب الأجر. أوصيك أخي في الله ألا تضعف، وأي مبتلى في أي شيء في جسده وبدنه وروحه أن يتوكل على الله، وأن يفوض أمره إلى الله، وأن يحتسب الأجر عند الله، وأن يتوكل على الله، فإن الله نعم المولى ونعم النصير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.